الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي إشكالان الخطيب القزويني على تفسير السكاكي للاستعارة التخيلية. الإشكال الأول خلاصته أن تفسير السكاكي للاستعارة التخيلية يتنافى مع تفسير القوم، ونرجع هذا الإشكال كأن المصنف يريد أن يقول للسكاكي أنه طارة يبتكر الشخص اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاحات، وأخرى يستعمل اصطلاحا كان موجودا قبله كما هو الحال في لفظ الاستعارة التخيلية، فإن هذه التسمية كانت موجودة قبل السكاكي المتوفي في القرن السابع، كانت موجودة في زمن الشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوفي في أواسط القرن الخامس. فإذن ليس للسكاكي أن يخالف في الاصطلاح، هذا خلاصة الإشكال الأول. تفتزاني يعلق على هذا الإشكال بأن موقعية السكاكي تسمح له في الابتكار والتجديد، فليس البناء على متابعة الغير من قبل السكاكي وتقليد الغير، وإنما له رأي في كثير من الأبحاث البلاغية وأعطى رأيه في ذلك، ليس بناؤه على ماذا؟ التقليد. لكن بالبيان الذي أشرت إليه في توضيح إشكال المصنف يتضح النظر في جواب التفتزاني، فإن الاصطلاحات توقيفية، إذا كانت الاستعارة التخيلية متعارفة قبل السكاكي وأنت استعملت هذه الكلمة لابد أن تطلقها على المعنى الذي اصطلح عليه أصحاب التسمية، والمعنى الذي اصطلح عليه وأصحاب التسمية ليس هم السكاكي، لأن هذا المصطلح كان متعارفا قبل السكاكي. نعم يمكن للسكاكي أن يبتكر في دليل، في مثال، في نقض، في إبرام، أما أن يخالف الاصطلاح المتعارف قبله فهذا محل إشكال. لذا يقول ويخالف تفسير السكاكي للتخيلية بما ذكره، يعني التفسير المذكور للسكاكي يخالف تفسير غير السكاكي لها للاستعارة التخيلية بجعل الشيء للشيء. هذه بجعل الباء هنا بيانية، بيان لتفسير الغير. الغير كيف فسر الاستعارة التخيلية؟ بإثبات الأظفار للمنية، بجعل الشيء للشيء كإثبات الأظفار للمنية. مثل ماذا؟ يمثل على ذلك كجعل اليد للشمال والأظفار للمنية. إلى هذين المثالين فيهما إشارة إلى بيتين من الشعر. أما جعل الأظفار للمنية فإشارة إلى بيت الهذلي المتقدم، إذا المنية أنشبت أظفارها الفيث كل تميمة لا تنفع. وأما قوله كجعل اليد للشمال فإشارة أيضا إلى قول لبيد وغدات ريح قد كشفت وقرة. وغدات ريح ما المقصود بها؟ يعني ورب غدات ريح، غدات ريح من باب جرد، من باب ماذا؟ جرد قطيفة، يعني أصلها قطيفة جرداء. وغدات ريح يعني ريح غادية، يعني آتية وجائية في الغدات. وغدات ريح قد كشفت وقرة، الوقرة هي البرد الشديد، يعني ورب ريح غادية قد أزالت البرد. وغدات ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. بقرينة صدر البيت الذي وردت فيه كلمة الريح نفهم أن المراد من الشمال الواردة في عجز البيت، المراد منها من الشمال ماذا؟ يعني الريح الشمالية التي تأتي من الشمال. فحق اليد أن تنسب إلى ماذا؟ حق اليد أن تنسب إلى الحيوان، إلى الإنسان، فأسند اليد إلى ماذا؟ إلى الريح، كإسناد الأظفار للمنية. جعل الشيء للشيء، الأظفار بالأصل مجعولة للسبع جعلناها للمنية، اليد مجعولة للإنسان جعلناها للريح. هذه هي الاستعارة التخيلية عند مثل الشيخ عبد القاهر الجرجاني. صار واضح المطلب؟ قال الشيخ عبد القاهر: إنه لا خلاف في أن اليد استعارة، ثم إنك انتهى، ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء، إذ ليس المعنى على أنه شبه شيئا باليد، بل المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال يدا. فالاستعارة التخيلية ليست عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وإنما هي عبارة عن إثبات شيء حقه أن يثبت لشيء نثبته لشيء آخر، إثبات الأظفار للبنية، بخلاف تفسير السكاكي. السكاكي قال: العقل الوهم توهم أن للمنية شيئا، هذا الشيء المتوهم شبهناه بماذا؟ شبهناه بماذا؟ بالأظفار. فبناء على رأي السكاكي في الاستعارة التخيلية يوجد تشبيه شيء بشيء، بينما على رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني في الاستعارة التخيلية فقط جعل شيء لشيء. طبعا الأنسب هو ما ذكره السكاكي، ليه؟ لأن في الأخير التخيلية ترجع إلى الاستعارة، والاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. من هنا خالف السكاك الاصطلاح، لما كانت الاستعارة التخيلية قسما من مطلق الاستعارة، والاستعارة بشكل عام عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفيه. ولبعضهم في هذا المقام كلمات واهية بينا فسادها في الشرح. المقصود من البعض هنا الخلخالي، حيث علق على هذا الكلام للمصنف الذي نقل جزءا منه عن الشيخ عبد القاهر الجرجاني وبينه بطريقة، واعترض باعتراضات بنظر التفتزاني فاسدة فلتراجع في المطول. نعم يتجه، نعم يتجه، هذا كلام التفتزاني في دفع إشكال الخطيب عن السكاكي. إشكال الخطيب إلى ماذا يرجع؟ إلى أن تفسير السكاكي مخالف للاصطلاح. يقول نعم يتجه أن يقال إن صاحب المفتاح في هذا الفن، خصوصا في مثل هذه الاعتبارات، ليس بصدد التقليد لغيره حتى يعترض عليه بأن ما ذكره هو مخالف لما ذكره غيره. هذا جواب التفتزاني عن الإشكال الأول من الإشكالين المتبقيين. الإشكال الثاني نذكره على وجه الخلاصة ثم نطبق البحث. فيما سبق قسمنا الاستعارة إلى استعارة ترشيحية، وإلى استعارة مجردة، وإلى استعارة مطلقة. وكان من أمثلة الاستعارة الترشيحية ماذا؟ قوله تعالى فما ربحت تجارتهم. أين الاستعارة؟ استعارة الربح أو لا؟ قبل هذه الآية ماذا يوجد؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. استعار الشراء لأي شيء؟ نعم للاستبدال، الضلال مذكور في الآية، بل استعار الشراء للاستبدال، يعني أصلها أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى. فاستعار لكلمة الاستبدال الشراء بجامع، يعني وجه الشبه، بجامع أن كل منهما يدل على انتقال من شيء إلى آخر. في الشراء انتقال من الثمن إلى المثمن، وفي الاستبدال كذلك انتقال من البديل إلى المبدل منه. فإذا استعار الشراء لأي شيء؟ للاستبدال. وكان قوله فما ربحت يلائم المستعار له أو المستعار منه؟ مستعار منه. الربح في التجارة يلائم الشراء أو الاستبدال؟ يلائم الشراء. فلذا جعلنا قوله فما ربحت جعلناه ماذا؟ ترشيحا لا تجريدا، لأن التجريد أن تذكر ملائم ماذا؟ أن تذكر ملائم المستعار له، كما في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إلى أسد شاك السلاح مقذف له لبد. تذكرون البحث؟ فإذا عندنا استعارة تسمى استعارة ترشيحية، واستذكرنا مثال الاستعارة الترشيحية. تفسيرك أيها السكاك للاستعارة التخيلية يترتب عليه تالي فاسد، ما هو؟ وهو أن يكون الترشيح تخييلا، ليه؟ بيان الملازمة، لأن السكاك لماذا فسر التخييلية؟ قال بأن الذهن توهم أن للمنية شيئا شبهه بأظفار الأسد، ثم أطلق الاسم الموضوع لأظفار الأسد على ما توهمه للمنية، أليس كذلك؟ هذا نفس الكلام يجري في الترشيح، نفس الكلام يجري في الترشيح، بأن يقال أن الذهن توهم أن للاستبدال شيئا، أطلق عليه ما هو ثابت للشراء، أطلق عليه عنوان الربح. فنفس ما ذكره السكاكي في الاستعارة التخييلية يجري في الترشيح، فيكون الترشيح تخييلا. أكرر، لماذا يصدق على الترشيح التخييل؟ بيان الملازمة، لأن السكاكي ماذا قال؟ أن الذهن صور أن للمنية هو المشبه، أن للمنية شيئا، هذا الشيء يشبه ما للسبع، فأطلق عليه الاسم الموضوع لما للسبع اللي هو الأظفار، أليست هذه الاستعارة التخيلية؟ هذا البيان يصدق على الترشيح في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت، أين الترشيح؟ قوله فما ربحت، نقول نفس الشيء، أين المشبه؟ أين المشبه في الآية؟ الاستبدال. طبعا الفرق بين اشتروا الضلالة وبين إذا المنية أنه اشتروا الضلالة استعارة تصريحية، وإذا المنية استعارة بالكناية. لذا هناك المحذوف المشبه، وهنا المحذوف المشبه به، هذا لا يؤثر. المهم أنه لنا أن نقول بأن الوهم تخيل للمشبه وهو الاستبدال، تخيل له شيئا يشبه ما للشراء، فأطلق على هذا الشيء الذي تخيله الاسم الموضوع لما للشراء، ما هو؟ وهو الربح في التجارة. صار واضح المطلب؟ فبناء على ذلك يكون الترشيح ماذا؟ تخيلا. وهذا لم يلتزم به علماء البلاغة، بل حتى السكاكي لم يدعي أن الترشيح تخيل. صار واضح المطلب؟ خصوصا عند من يرى أن الاستعارة التخيلية ملازمة دائما لأي شيء للاستعارة بالكناية، والترشيح إنما هنا في هذه الآية كان مع أي استعارة؟ كان مع الاستعارة التصريحية لا مع الاستعارة بالكناية. ترى هذه الاستلاحات لابد أن تركز في ذهنك، يعني الآن في المستقبل تطالع في التفسير، تفسير الزمخشري، جامع الجوامع، هذه الكلمات تمر بكثرة معك، فهذه الاصطلاحات لابد أن تحفظ في الذهن، وأفضل طريقة أن تحفظها على طريقة السكاك لأنها أسهل. أفضل طريقة للحفظ أن تحفظها على طريقة السكاك لأنها أسهل، يعني خصوصا في بحث الاستعارة هناك أمور لابد من ضبطها. أولا، استعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية، بسهولة تستطيع أن تحفظ استعارة تصريحية. استعارة بشكل عام تشبيه حذف أحد طرفيه، إن كان المحذوف هو المشبه فالاستعارة تصريحية، رأيت أسدا يرمي، وإن كان المحذوف هو المشبه به فالاستعارة مكنية. هذا تقسيم. فتنقسم الاستعارة إلى تحقيقية وتخيلية. بعد فعلاً كنا في صدد شرحها فما في داعي للتكرار. وتنقسم الاستعارة إلى ترشيحية وتجريدية ومطلقة. الترشيحية أن تذكر ملائم لأي شيء للمشبه، أن تذكر ملائما للمشبه يعني للمستعار له. استعارة المجردة أن تذكر ملائم لأي شيء للمشبه به يعني للمستعار منه. استعارة المطلقة أن تجردها عن ملائم الطرفين. فهذه الاصطلاحات لابد أن تبقى ثابتة في ذهن. مثلا على ما في ذهن ناس يلان الضابط ماذا يقول في بحث كان وأخواتها، في بحث كان وأخواتها، إذا تفتح حاشية الصبان، تعرفون حاشية الصبان؟ حاشية الصبان على الألفية مطبوعة معا، حاشية الصبان والأشموني مطبوعة معا. هناك عندما يقول كان وأخواتها يقول هنا يوجد استعارة تصريحية، راجع المطلب. فتمر هذه الاصطلاحات في النحو في بكثرة هذه الموارد، فلا بد أن تكون مستحضر الذهن في ذلك. أنا الآن في زماننا الحاضر للأسف هجرت دراسة البلاغة، يعني الآن في درس الكفاية يمر معي أحيانا، مثلا أكون أدرس الطلاب فيمر معي مثلا مطلب أقول للطلاب، فيقول هذا مجاز، أسأل الطلاب أن هذا المجاز ما هو نوعه، هل هو استعارة أو مجاز مرسل. أكثر الطلاب لا يفرقون بين الاستعارة، لا يعرفون أن الاستعارة من المجاز. هذه الاصطلاحات لابد أن تبقى ثابتة في ذهن. فإذا خلاصة الإشكال على السكاكي ماذا كانت؟ أن لازم تفسير السكاكي للاستعارة التخيلية أن يكون الترشيح ماذا؟ استعارة تخيلية، مع أن الترشيح ليس باستعارة أصلا، الترشيح ليس باستعارة، وإنما الاستعارة كانت في اشتروا لا في فما ربحت. صار واضح الإشكال؟ يقول: ويقتضي ما ذكره السكاكي في التخيلية أن يكون الترشيح، وهو ما هو الترشيح؟ وهو أن يقترن بالاستعارة ما يلائم ماذا؟ ما يلائم المستعار منه، يعني المشبه أو المشبه به، الشراء مشبه أو مشبه به، الشراء شبه الاستبدال بالشراء وحذف الاستبدال على سبيل الاستعارة المكنية أو التصريحية، تصريحية لحذف المشبه، واقترن بهذه الاستعارة ما يلائم المذكور أو المحذوف. الربح في التجارة يلائم المذكور يعني المشبه به يعني المستعار منه، ويقتضي ما ذكره أن يكون الترشيح استعارة تخييلية. ليش؟ للزوم مثل ما ذكره، لأن تفسير السكاكي للاستعارة التخييلية يصدق على الترشيح. ما هو الذي ذكره؟ من إثبات صورة وهمية فيه، أي في الترشيح، لأن في كل من التخيلية والترشيح يشتركان في ماذا؟ في إثبات، لأن في كل من التخيلية والترشيح إثبات اسم، إثبات اسم، اسم إن، إثبات بعض ما يخص المشبه به للمشبه، إثبات الأظفار للمنية، إثبات الربح للاستبدال. فكما أثبت للمنية التي هي المشبه ما يخص السبع الذي الذي هو المشبه به من الأظفار، من الأظفار بيان، بيان لأي كلمة؟ لما، بيان لما في قوله ما يخص السبع. ما هو الذي يخص السبع؟ من الأظفار. كذلك أثبت لاختيار الضلالة على الهدى أو لاستبدال الضلالة الذي هو المشبه ما يخص المشبه به الذي هو الاشتراء الحقيقي من الربح، من الربح بيان لأي شيء؟ لما يخصه بما من الربح والتجارة. فكما اعتبر هنالك يعني في تشبيه المنية بالسبع صورة وهمية شبيهة بالأظفار فليعتبر ها هنا يعني في تشبيه ماذا؟ الاستبدال والاختيار بالشراء، فليعتبر ها هنا أيضا أمر وهمي شبيه بالتجارة وآخر شبيه بالربح، ليكون استعمال الربح والتجارة بالنسبة إليهما بالنسبة إليهما إلى أي شيء؟ إليهما يكون استعمال الربح والتجارة بالنسبة إلى الربح والتجارة بالنسبة إليهما بالنسبة للأمرين اللذين تخيلهما للاختيار اللذين يشبهان الربح والتجارة. استعارتين تخييليتين، إذ لا فرق بينهما بين مثال المنية ومثال أولئك الذين اشتروا، لا فرق بينهما إلا من ناحية ماذا؟ أن مثال الهذلي استعارة مكنية والآية القرآنية استعارة ماذا؟ تصريحية. إذ لا فرق بينهما إلا بأن التعبير عن المشبه الذي أثبت له ما يخص المشبه به كالمنية، هذا مثال للمشبه، مثلا في التخيلية بلفظه الموضوع له كلفظ المنية، وفي الترشيح ذكر المشبه به لم يذكر لفظ المشبه، بغير لفظه كلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال الذي هو المشبه، مع أن لفظ الاشتراء ليس بموضوع له لأي شيء للاختيار والاستبدال. وهذا الفرق لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم في التخيلية وعدم اعتباره في الترشيح. فاعتبار التخييل في الترشيح في الاستعارة بالكناية مع الاستعارة بالكناية في أحدهما دون الآخر دون الاستعارة التصريحية تحكم. ما معنى تحكم؟ يعني دعوة بلا دليل. والجواب جواب التفتزاني ينصب على هذه الكلمة الأخيرة الذي ذكرها في شرح كلام المصنف. ما هي هذه الكلمة الأخيرة؟ وهي قوله وهذا الفرق لا يوجب كذا، فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكم. يريد أن يقول لا، أن هذا الفرق يوجب الاختلاف. شوف في مثال الهذلي أثبتنا الأظفار علما، إذا المنية أنشبت أظفارها، الأظفار أثبتت لمن؟ للمنية. وبما أن المنية ليست لها أظفار حقيقية، فلا بد أن نبتكر لها صورة وهمية. نلتفت جيدا في مثال الهذل، الأظفار أثبتت لمن؟ للمنية. وبما أن المنية في الواقع ليس لها أظفار، فلا بد أن نتوهم ونتخيل لها صورة تشبه الأظفار. صار واضح؟ بينما في الآية الشريفة الربح والتجارة أثبتا لأي شيء، طبعا عندما نقول الربح والتجارة مقصودنا يعني الربح والتجارة المنفيين، لأن الآية ماذا تقول؟ فما ربحت، اتفقنا؟ المهم الربح والتجارة أثبتا لأي شيء في الآية الشريفة؟ لا، استبدال غير مذكور في الآية محذوف. فما ربحت تجارتهم أولئك الذين اشتروا، فما ربحوا أثبت للشراء، ولذا كان ترشيحا للشراء. والشراء مما يتصف بالربح أو لا يتصف، يتصف، فلا داعي لتخيل صورة للشراء. فإذا هذا الفرق بين المثالين هو الذي أوجب جعل ذلك تخيلية وهذا ترشيح. فقولك أن هذا الفرق ليس بفارق، فالتفريق بينهما يكون تحكم في غير محله. فإذا كلام السكاكي ماذا يكون؟ صحيحا. صار واضح؟ والجواب أن الأمر الذي هو من خواص المشبه به لما قرن في التخيلية بالمشبه كالمنية مثلا جعلناه مجازا عن أمر متوهم، لأن المنية ليس لها أظفار، فلا بد أن نتخيل لها أظفار. يمكن إثباته للمنية، بينما بخلاف الترشيح قرن الترشيح بأي شيء؟ بأي شيء قرن الترشيح؟ بالمشبه به بالشراء. لم يحتج إلى ذلك التوهم، لأن الشراء مما يتصف حقيقة بالربح، لأن المشبه به جعل كأنه هو هذا المعنى مقارنا للوازمه وخواصه. يعني شوف، أنت ما أطلقت الشراء على الاختيار وعلى الاستبدال في الآية، ألم نطلق الشراء على الاستبدال؟ أطلقنا الشراء على الاستبدال مع لوازم الشراء، ومن لوازم الشراء ماذا؟ الربح. حتى إن المشبه به في قولنا رأيت أسدا يفترس أقرانه، المشبه به ما هو؟ هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي، لا الأسد الموصوف بالافتراس الوهمي. وإلا الأسد الموصوف بالافتراس الوهمي هو نفس الرجل الشجاع، فلا يكون هناك تشبيه. صار واضح؟ من غير احتياج إلى توهم صورة واعتبار مجاز في الافتراس، بخلاف ما إذا قلنا رأيت شجاعا يفترس أقرانه، فهنا نحتاج إلى أن نصور للشجاع أسنان كأسنان السبع تفترس، فإن نحتاج إلى ذلك ليصح إثباته للشجاع. فليتأمل ففي الكلام دقة ما، يعني نوع دقة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بإشكالات المصنف على تفسير السكاكي للاستعارة التخيلية. غدا نذكر تفسير السكاكي للاستعارة بالكناية مع إشكالات المصنف عليه حتى نوفر شيئا من الصوت. الحمد لله رب العالمين.